تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن أو تقول له أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب له أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم الله. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك الأرض بنور ربها

وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده الحمد لله الذي صدقنا حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى بسم الله الرحمن الرحيم. وقال